إنجيل متى الأصحاح الأول. كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا وإخوته، ويهوذا ولد فارس وزارح من ثامار، وفارس ولد حصرون، وحصرون ولد آرام، وآرام ولد عمي ناداب، وعمي ناداب ولد نحشون، ونحشون ولد سلمون، وسلمون ولد بوعز من رحاب، وبوعز ولد عبيد من رعوث، وعبيد ولد يسى، ويسى ولد داود الملك، وداود الملك ولد سليمان من التي لأورية، وسليمان ولد رحبعام، ورحبعام ولد أبية، وأبية ولد آسى، وآسى ولد ياهوشافاط، وياهوشافاط ولد يورام، ويورام ولد عزية، وعزية ولد يوثام، ويوثام ولد آحاز، وآحاز ولد حزقية، وحزقية ولد منسى، ومنسى ولد آمون، وآمون ولد يوشية، ويوشية ولد يكنيا وإخوته عند سبي بابل، وبعد سبي بابل يكنيا ولد شألتئيل، وشألتئيل ولد زربابل، وزربابل ولد أبيهود، وأبيهود ولد ألياقيم، وألياقيم ولد عازور، وعازور ولد صادوق، وصادوق ولد أخيم، وأخيم ولد أليود، وأليود ولد أليعازر، وأليعازر ولد متان، ومتان ولد يعقوب، ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. فجميع الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى سبي بابل 14 جيلا، ومن سبي بابل إلى المسيح 14 جيلا. أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا: لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا، وجدت حبلى من الروح القدس، فيوسف رجلها إذ كان بارا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا. ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور، إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب، وأخذ امرأته، ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر، ودعا اسمه يسوع.